الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل الكلام حول خصائص وأسماء وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمن أسمائها أنها شهادة الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال بعض أهل التفسير معنى ذلك: ولا يملك الذين يدعون من دونه، يعني الذين كعيسى وعزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركون بالله، لا يملك أحد منهم الشفاعة عند الله لأحد إلا من شهد بالحق، يعني إلا لمن شهد بالحق. فتكون الشفاعة لمن شهد بالحق، فوحد الله جل وعز وأطاعه على علم منه ويقين بتوحيد الله وصحة ما جاءت به رسله. قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: إلا من شهد بالحق، قال: كلمة الإخلاص. وقد قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى يشهد بها في عوالم القدس وحضائر الجلال وسرادقات الصمدية، والملائكة يشهدون بهذه الشهادة في السماوات، وأولو العلم يشهدون بها في الأراضين. من أسمائها أيضا دعوة الحق، فقد قال عز وجل: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: له دعوة الحق، قال: التوحيد لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله. وعن ابن زيد في قوله عز وجل: له دعوة الحق، قال: لا إله إلا الله ليست تنبغي لأحد غيره، يعني لا يمكن أن يقال لأحد أبدا لا إله إلا الله إلا في حق الله تبارك وتعالى، فلله دعوة الحق، أو له دعوة الحق، فلا يقال له لا إله إلا الله، أو لا يقال في حقه لا إله إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى. قال الفخر الرازي: واعلم أن قوله تعالى له دعوة الحق يفيد الحصر، يفيد الحصر، ومعناه له هذه الدعوة لا لغيره، لأن طبعا تقديم الجر والمجرور اللي هو شبه الجملة خبر مقدم لإفادة الحصر، يعني أن دعوة الحق فقط له عز وجل، فهذه فمعناه له هذه الدعوة لا إله إلا الله لا لغيره. كما أن قوله تعالى لكم دينكم ولي دين معناه لكم دينكم لا لغيركم ولي ديني الذي هو دين الحق، فالتقديم شبه الجملة هنا لكم دينكم ولي ديني، فنفس المعنى اللي هو الحصر. وتحقيق الكلام في إثبات هذا الحصر أن الحق نقيض الباطل، فالحق هو الموجود والباطل هو المعدوم أو المضمحل، فلما كان الحق سبحانه وتعالى حقا في ذاته وبذاته وصفاته، وكان ممتنع التغير في الحقيقة، كانت معرفته هي المعرفة الحق، وذكره هو الذكر الحق، والدعوة إليه هي الدعوة الحق. أما كل ما سواه فهو ممكن لذاته، جائز لذاته أو ممكن، ولا يكون حقا لذاته، فواجب الوجوب لذاته هو الله فقط، أما كل ما سواه فهو ممكن الوجود ولا يكون حقا لذاته، فلا تكون معرفته واجبة التحقيق ولا ذكره ولا الدعوة إليه. إذا ثبت هذا ظهر تحقيق قوله تعالى له دعوة الحق. واعلم أن دعوة الحق تارة تكون من الحق للخلق إلى الحق، وتارة تكون من الخلق للخلق إلى الحق. يعني الذي يدعو إلى الحق إما أن يكون الله سبحانه وتعالى يدعو الخلق إلى الحق إليه عز وجل، أو أن هناك من المخلوقين من يدعون الخلق إلى الحق وهم الأنبياء وأتباعهم. أما الأول فنقول إما أن دعوة الحق تكون من الحق، فلأنه تعالى هو الذي دعا القلوب إلى حضرته، فلولا دعوته إلى تلك الحضرة وتوفيقه في ذلك ما كان الوصول. يعني مثل قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهذا هو التوفيق. فلولا دعوته إلى تلك الحضرة وتوفيقه في ذلك ما كان الوصول، وإلا فمن أين يتمكن العقل البشري من الوصول إلى حضرة الله تعالى. وأيضا فلأن مبادئ الحركات وأوائل المحدثات تنتهي إلى قدرة الله تعالى وقضائه وقدره، ولهذا المعنى قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. أما أن تلك الدعوة للخلق فلقوله تعالى لمن الملك اليوم، أما الانتهاء إلى الحق فلقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. وأما أن دعوة الحق تارة تكون من الخلق فلقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني دعا الخلق إلى الحق، ولقوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وهذه دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. من أسماء لا إله إلا الله العهد، يقول الله تعالى في سورة مريم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في هذه الآية عهدا أي شهادة أن لا إله إلا الله، وتبرأ من الحول والقوة ولا ترجو إلا الله. وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في تفسير نفس الآية قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني هذا هو العهد وهذا مقتضى التوحيد. قال الرازي يدل على صحة هذا القول وجوه، على صحة القول بأن إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي شهد أن لا إله إلا الله وحقق التوحيد. الذي يدل على صحة هذا أولا أن الله سبحانه وتعالى قال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فهذه نكرة في طرف الثبوت، واضح؟ يعني ليست نكرة في سياق نفي مثلا، لكن هذه في حالة الثبوت الإثبات. وذلك لا يفيد إلا عهدا واحدا، لا يمكن يقصد بأنواع متعددة من العهود وإنما عهدا واحدا فقط. فهذه الآية تدل على أن تلك الشفاعة تحصل بسبب عهد واحد. ثم أجمعنا على أن ما سوى الإيمان فإن الواحد منه بل مجموعه لا يفيد تلك الشفاعة البتة، أي يعني مهما كان شعب الإيمان الأخرى كل واحد لوحده، لو قلنا عهد مثلا الوضوء عهد، الصدق عهد، الصيام عهد، لكن هو لحاله هل يفيد تلك الشفاعة؟ كلا. فوجب أن يكون العهد الواحد الذي يفيد تلك الشفاعة هو الإيمان، وهو قول لا إله إلا الله. الوجه الثاني أن جماعة من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم هو عهد الإيمان، بدليل أن لفظ العهد مجمل، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فاللفظ هنا مجمل، فلما أعقبه بقوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم علمنا أن المراد من ذلك العهد هو الإيمان، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الوجه الثالث أن أول ما وقع في العهد، أول عهد أخذه الله على الخلق حينما استخرجهم من صلب آدم هو قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ألست بربكم يعني وحدي لا شريك لي. وهذا في الحقيقة، هذا العهد هو في الحقيقة قول لا إله إلا الله، فكأن لفظ العهد محمول عليه. الرابع أنه تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم. فكان العهد من جانبك عهد الإقرار بالعبودية، ومن جانب الحق سبحانه وتعالى عهد الكرم والربوبية. فثبت بهذه الوجوه أن المراد من قوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هو قول لا إله إلا الله. الخامس قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا أي قلتم لا إله إلا الله، أتخذتم عند الله عهدا قلتم لا إله إلا الله فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قالت اليهود ما قالت، اللي هي لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الأيام التي عبدوا فيها العجل، قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل أتخذتم عند الله عهدا، يقول قل لهم أدخرتم عند الله عهدا، عندكم رصيد لهذا الذي تدعونه، عندكم رصيد. الرصيد هو إيه؟ إيه الضمان إنسان ما لا يخلص في النار؟ هو لا إله إلا الله. قل أتخذتم يعني أدخرتم عند الله عهدا، يقولوا أقلتم لا إله إلا الله لم تشركوا ولم تكفروا به، فإن كنتم قلتموها فارجوا بها، أملوا أن تنالوا فعلا النجاة من النار، فإن كنتم قلتموها فارجوا بها، وإن كنتم لم تقولوها فلما تقولون على الله ما لا تعلمون. إذن من أسمائها أيضا العهد. من أسماء لا إله إلا الله في قول بعض المفسرين في الحقيقة أنها هي مقاليد السماوات والأرض. مقاليد السماوات والأرض يعني إيه؟ ما يحيط بها، ما يحيط بها، ومنه القلادة لأنها تحيط بالعنق. وقيل مقاليد السماوات والأرض، هذا هو أشهر التفسير الشائع في كتب التفسير، أنها مفاتيح السماوات والأرض وخزائنها، يعني قيل خزائنها وقيل مفاتيحها. والإشارة بهذه الأقوال كلها إلى معنى واحد، وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها، أي السماوات والأرض. الرازي في كتابه عجائب القرآن انتصر للقول، قول غير شائع الحقيقة في كتب التفسير، وذهب إلى أن من أسماء لا إله إلا الله مقاليد السماوات والأرض، ودافع عن وجهة نظره بأن نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في تفسير القرطبي أن مقاليد السماوات والأرض هي لا إله إلا الله. يقول الرازي: هذا هو الحق، ويدل عليه وجوه. الأول أنه تعالى بيّن أنه لو كان في الوجود إلهان لحصل الفساد في العالم ولاختلت المصالح. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فثبت أن الشرك سبب لفساد العالم، وأن التوحيد سبب لانتظام العالم. فثبت أن مقاليد السماوات والأرض هو قول لا إله إلا الله. الثاني أن بينا أن الشرك سبب لفساد العالم بدليل قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وإذا كان كذلك، الشرك سبب هذا الخراب، فلا شك أن التوحيد يكون هو سبب عمران هذا العالم وتماسكه. الثالث أن أبواب السماوات لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا إله إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فإذا أبواب السماوات لا تفتح عند الدعاء إلا بالتوحيد بلا إله إلا الله، يعني بمعنى أن يتوسل الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله كما في دعاء ذي النون مثلا، أو بأن يكون هو نفسه إيه؟ موحدا مؤمنا فيتوسل بهذا التوحيد، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، يتوسل بإيه؟ بالعمل الصالح بالإيمان، وهو أهم عمل صالح. وقال وأيضا أبواب الجنان لا تنفتح إلا بالتوحيد، حتى الكافر حينما يستجيب الله دعاءه إنما يستجيب له في وقت معين، وهو إيه؟ الإخلاص، يخلص الدين لله مؤقتا في حالة الشدة، دعوا الله مخلصين له الدين ولذلك يستجيب الله لهم بسبب إخلاصهم، ثم بعد ذلك يعودون لما كانوا يعني عليه من الشرك. فسبب القبول دعاء الكافر في وقت الشدة إيه؟ هو أنه ينسى كل ما كان يعبد من دون الله وفقط يوجه دعاءه لله فيحقق الإخلاص. ولذلك بعض الناس كما قال ابن القيم ممكن يكون قريبا من قبر أو يزور قبرا، فإذا دعا الله سبحانه وتعالى بإخلاص يستجاب دعائه، فيظن أن استجابة الدعاء كانت بسبب وجوده بجوار القبر وأنها بركة صاحب القبر، فيغلو ويتورط في الشرك، في حين هو استجيب له لكن استجيب بسبب إيه؟ إخلاصه في دعاء الله تبارك وتعالى. فأبواب السماء مفتاحها لا إله إلا الله، أبواب الجنان أيضا لا تفتح إلا بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة كما ناقشنا ذلك بالتفصيل الأسبوع يعني الماضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، الجنة محرمة على الكافر فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فمن ثم أبواب الجنان لا تنفتح إلا بلا إله إلا الله، وأبواب النيران لا تغلق إلا بلا إله إلا الله، وباب القلب لا يفتح إلا بهذه الكلمة، وأنواع الوساوس لا تندفع إلا بهذا القول. فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السماوات والأرض وأعز مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام والعقول. من أسمائها أيضا البر، فإن الله تعالى قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. فالإشارة هنا أن من كان مشتغلا بجميع الجوانب والجهاد لم يكن صاحب البر، إنما صاحب البر هو الذي يتوجه إلى صاحب الكعبة، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إشارة إلى الكثرة والقول بالشركاء، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لا شك أن هذه إشارة إلى التوحيد، فصار معناه هو المفهوم من قول لا إله إلا الله. أيضا من أسمائها أنها كلمة الإحسان، يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاء الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا الإحسان. وقوله لا إله إلا الله يدل على اعترافه بأن كل ما سواه عبده ومربوبه، قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اتفق المفسرون على أن المراد من قوله للذين أحسنوا يعني قالوا لا إله إلا الله بقلوبهم أولا، تصديق بالقلب ثم النطق باللسان والعمل بالأركان، فهؤلاء هم الذين أحسنوا. فالمفسرون اتفقوا على تفسير للذين أحسنوا إنها إيه؟ من قالوا لا إله إلا الله. والدليل على هذا أيضا أنه لو قالها العبد ثم مات ولم يتفرغ لأداء عمل آخر دخل الجنة. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو قال رجل لا إله إلا الله ثم مات هذا الرجل كما ذكرنا كذلك الرجل الذي أتى من بادية بعيدة فلما اقترب أخذ يتفرس في القوم ويسأل، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تريد؟ قال أريد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال قد استقبلته، يعني هذا هو الذي يكلمك الذي في مواجهتك الآن، قد استقبلته. فسأله عن الإسلام يعني كيف يصير مسلما، فأخبره الإسلام أن يفعل كذا وكذا وأن يشهد أن لا إله إلا الله، فشهد شهادة التوحيد وكلمة الإحسان. ثم بعدما انصرف وهو يمشي ببعيره ووقع يعني عثرت رجل البعير في جحر جرذان، تجويف تصنعه الفئران في الأرض، فتعثرت الجمل الذي كان يركبه تعثر، فوقع الرجل على أم رأسه ومات في الحال. فوجد فاجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فوجدوه قد مات، فتولى الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه، وقال في حقه ما معناه، يعني عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا رواه الإمام أحمد. أيضا في حديث في البخاري في الرجل الذي أتى وشهد شهادة التوحيد ثم يعني ابتعث بعث للجهاد فخرج يجاهد فقتل شهيدا فدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. فلا يوجد أي عمل آخر يقوم مقام لا إله إلا الله في هذه يعني الفضائل. وليس مع ذلك أن الإيمان هو فقط أن يقول لا إله إلا الله، لكن هذا ما وجد ما امتد به الوقت حتى تأتي الصلاة أو صيام رمضان أو نحو ذلك، فلم يتفرغ لعمل آخر سوى لا إله إلا الله ونجا بها هذه يعني النجاة. فللذين أحسنوا يعني إيه؟ قالوا لا إله إلا الله الحسنى وزيادة. وقال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اتفق المفسرون على أن هذه في فضيلة الإيه؟ الأذان. الأذان والأذان أشرف عبارة في الأذان هي أشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذه الآية أيضا مما يستدل به على فضيلة المؤذن لأنه يدعو إلى الله يعني بالأذان. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر كذلك لا حسن أحسن من كلمة التوحيد. والله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون بسبب لا إله إلا الله، وقال إنه لا يفلح الكافرون في آخر، يعني في أول السورة قال قد أفلح المؤمنون وفي آخرها قال إنه لا يفلح الكافرون. فالمؤمنون الذين قالوا لا إله إلا الله يفلحون، أما الكافرون فختمت السورة ببيان أنهم محرومون من هذا الفلاح، إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا شك أن أحسن القول هو لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة الإحسان. من أسمائها أيضا الحسنة، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. في تفسير هذه الآية من جاء بالحسنة فله خير منها، إذا قلنا إن الحسنة هي لا إله إلا الله فماذا يكون معنى فله خير منها؟ أحسنت، يبقى من جاء بالحسنة فله منها خير، فسوف يأتيه خير كثير بسبب هذه الحسنة التي عملها وهي لا إله إلا الله. لأن ليه بنقول فله خير منها، يعني فله منها خير، لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. ففي قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، قال بعض المفسرين أي الحسنة قول لا إله إلا الله له منها خير، لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. من أسمائها أيضا الحسنى، على وهذا مأخوذ من قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهي كلمة لا إله إلا الله. من أسمائها أيضا أنها أحسن الحسنات، يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنهن عشر أمثالها. قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال نعم هي أحسن الحسنات. أحسن الحسنات، ولا شك طبعا إن هذه الكلمة التي خلقت الدنيا والآخرة من أجلها، وبها نزلت الكتب وشرعت سيوف الجهاد ونصبت القبلة وكل هذه الفضاء التي تكلمنا، لا شك قطعا أنها أفضل ما يقال أو أفضل حسنة أن تقول لا إله إلا الله. ورد عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم أن المراد بالحسنة في قوله من جاء بالحسنة هي لا إله إلا الله. وقال عكرمة في قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، قال قول لا إله إلا الله قال له منها خير، لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. نختم الكلام في هذه الأسماء أنها ميثاق المحبة، ميثاق المحبة. هنا كلام على الجانب الوجداني والشعوري والجمالي والإحساس في قول لا إله إلا الله. وفي الحقيقة هذه مقالة للأستاذ الدكتور فريد الأنصاري حفظه الله تعالى، تكلم فيها عن العقيدة الإسلامية بين جمال القرآن الكريم وبين تقسيمات علم الكلام. طبعا من ابتلي بدراسة شيء من علم الكلام فعلا يشعر بالفرق الشديد جدا بين منهج السلفي في تناول العقيدة بالأدلة والقرآن والسنة وأقوال السلف، وبين الكلام الجاف الجامد الذي يقسي القلب. يبقى الكلام بيدعون أنه في التوحيد وهو كلام يغلظ القلب ويقسي القلب، وبيكون في مشقة شديدة جدا لو ابتلي واحد سلفي بيدرس في الأزهر أو في شيء من هذا، بيكون من أقصى العقوبات عليه أنه يدرس هذا الكلام اللي يختبر فيه. لماذا؟ أنه بيدرك الفرق بطريقة واضحة جدا، لا موجه مقارنة إطلاقا بين منهج الكلامي الجاف فضلا عما فهم من البدع والضلالات، وبين طريقة تناول العقيدة المأخوذة من القرآن والسنة. طبعا الدكتور فريد الأنصاري من الناس المعاصرين المبدعين في يعني تناولهم لكثير من القضايا التي يعني هي ينظر لها من زوايا يخالف ما اعتاده الناس من الدراسات التقليدية الخالية من مثل هذا العمق، وسوف تلمسون ذلك في هذا النموذج من مقالته. يقول حفظه الله تعالى كلمة البدء في الإسلام هي لا إله إلا الله. أي واحد بيبدأ الإسلام بيبدأ بلا إله إلا الله، وهي كلمة سر في غاية اللطافة والبهاء. نعم كل المسلمين يقولونها، ولكن القليل منهم هم الذين يتذوقونها حقا، ذلك أن انصرافهم إلى التصورات الكلامية في مجال العقيدة قد صرفهم عن فضاءاتها الجميلة ومواجيدها الجليلة. إن عقيدة الإسلام لم تكن في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية إلا لمسة تربوية ذات أثر روحي عميق على الوجدان والسلوك. وقد كان المسلمون عندما يتلقونها بعباراتها القرآنية الجليلة يتفاعلون معها تفاعلا عجيبا، إذ يتحولون بسرعة وبعمق كبير من بشر عاديين مرتبطين بعلائق التراب إلى خلائق سماوية تنافس الملائكة في السماء، وما هم إلا بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك حقق الله بهم المعجزات في الحضارة والتاريخ. إن الكيمياء الوحيدة التي كانوا يتفاعلون بها هي لا إله إلا الله، لكن ليس كما صورها علم الكلام بشتى مدارسه ومذاهبه، وإنما كما عرضها القرآن آيات بينات ومحكمات. إن التقسيمات الكلامية للعقيدة الإسلامية التي أملتها ضرورة حجاجية حينا وضرورة تعليمية حينا آخر ليست ذات جدوى في عالم التربية الإيمانية لخلوها من روحها الرباني وسرها التعبدي الذي لا تجده إلا في كلمات القرآن وحروفه. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. ثم إن التعبير عن حقيقة الذات الإلهية لا يكون على كمال صدقه جلالا وجمالا إلا إذا كان بما عبر الله به عن ذاته سبحانه وتعالى. وما كان للنسبي المحدود أن يحيط وصفا وعلما بالمطلق غير المحدود. ومن هنا كان التوقيف في مجال التعبير العقدي في الإسلام. وكثير من الناس يتكلم في العقيدة اليوم، ولكن قليلا منهم يتفاعل معها، لأن العلم الجدلي ما كان له أن يؤتي ثمارا قلبية، وهو قد أنتج أساسا لإشباع رغبات العقل المماري المجادل لا لإشباع حاجات القلب الساري. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب بالعقيدة الإيمانية العقول خطابا ينفذ من خلالها إلى القلوب، حيث تستقر بذرة تنبت جنات وأشجارا. إن السر الذي تتضمنه عقيدة لا إله إلا الله، والذي به غيرت مجرى التاريخ مرات ومرات، والذي به صنعت الشخصيات التاريخية العظيمة في الإسلام، إنما يكمن في جمالها، جمال كلمة لا إله إلا الله. الجمال ذلك الشيء الذي لا يدرك إلا بحاسة القلب، إنه إحساس. كم هو جميل أن يكون المرء مسلما، ودون هذا الإدراك اللطيف للدين إدراكات أخرى من أشكال التدين، كأن يقول الإنسان كم هو جميل أن يكون إنسان ذا لحية وأن يفعل كذا وكذا وكذا. فهناك إدراكات كثيرة، لكن نحن الآن نركز على أننا ينبغي حينما نحس بالجمال في معنى لا إله إلا الله، بمعنى أنك تفخر بها وتستمتع بهذا الجمال. كم هو جميل أني أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة الجميلة. دون هذا الإدراك اللطيف للدين إدراكات أخرى من أشكال التدين لا تغني من الحق شيئا. لقد ضاع صفاء الدين وجماله السماوي في غبار التأويلات ورسوم التقسيمات. وقد ذم قوم الكلام، لكنهم لم يدركوا أنهم في خضم الصراع المذهبي ردوا وقسموا فتكلموا، وسقط عنهم بذلك بهاء الدين وجماله وهم لا يشعرون، أو على الأقل لم يترك ذلك في الأتباع لمسات الجمال وأذواق الصفاء في السلوك الذي يصنفون به على أنهم مسلمون. فكانت التصورات في واد والتصرفات في واد آخر، وذلك لعمري هو الخسران المبين. إن القرآن الكريم والسنة النبوية يقولان لنا حقيقة جليلة عظيمة لم يستطع أن يوصلها إلينا علم الكلام، ولا يمكن أن يوصلها علم الكلام. هناك حقيقة التعامل المباشر مع الوحي من القرآن والسنة هو فقط الطريق الوحيد ليتصل إلينا هذه الحقيقة، ويستحيل أن يوصلنا إليها علم الكلام، ألا وهي حقيقة أن عقيدتنا جميلة. ولكم هو مؤسف حقا أن يضيع هذا المعنى من تدين كثير من المسلمين اليوم، فلا يرون في الدين إلا خشونة وحزونة. هذا التخشب في الأقوال والأفعال الذي سيطر على تدين كثير من الناس اليوم إنما كان لأسباب سياسية واجتماعية مختلفة، ليس هذا مجال بيانها. ولا يجوز أبدا أن تكون مسوغا للانحراف عن بهاء الدين وجماله، وإنما أنزله الله ليكون جميلا تتذوقه القلوب وتتعلق به الأنفس، فلا تستطيع منه فكاكا، فتسلم بجذبه الخفي وإغرائه البهي لله رب العالمين. لا إله إلا الله إذ يقولها العبد مستشعرا دلالتها اللطيفة، هي كلمة قلبية، يعني كلمة لا إله إلا الله شرفها أنها لابد أن تنبع أولا من إيه؟ من القلب. ومثل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها إيه؟ ثابت فين؟ في القلب، كما تثبت جذر النخلة في قلب الأرض، فكذلك أصلها ثابت يعني في قلب المؤمن كما قال المفسرون ذلك، مثلها يعني في قلب المؤمن، فهي أساسا القلب هو أشرف الأعضاء على الإطلاق، واللسان إنما يترجم عما هو موجود في القلب. فهنا يلفت النظر إلى أن قولك لا إله إلا الله هي عبادة قلبية، الإخلاص في لا إله إلا الله قبل أن تقولها باللسان لابد أن تنبع من قلبك. فيقول هنا لا إله إلا الله إذ يقولها العبد مستشعرا دلالتها اللطيفة، كلمة قلبية مدارها على وصف حال، يعني هذه الكلمة إذا قلتها فهي بتعكس حالة عاطفية داخل قلبك، حال بتوصف حال، مش مجرد كلمة تقال أو موقف يقال، هي إحساس داخل القلب مدارها على وصف حال والاعتراف بذوق صفات الكمال والجلال. إنها تعبير عن الخضوع الوجداني التام لله. نعم قلت الوجداني لأنها ببساطة كذلك وردت في سياقها القرآني الأصيل. ولو تأملت هذه العبارة العظيمة في اللغة لوجدتها تقوم على لفظتين أساسيتين هما مدار الإسلام كله، الله وإله أو الإله، الله والإله. فما كلمة الله فهو لفظ الجلال، الاسم العلم على الذات الإلهية، الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلى. ولفظ الله فرد في اللغة فلا يجمع ولا يتعدد. وأما كلمة الإله فهو لفظ وصف، وصف إيه؟ وصف شعور وإحساس ووجدان داخل القلب. كلمة الإله، الإله لفظ وصف يدل على معنى شعوري قلبي، ولذلك فهو يتعدد إذ يجمع على آلهة. وأما باقي العبارات في لا إله إلا الله فهي لا النافية وإلا الحاصرة، تقومان بدور البناء والتركيب اللغوي للنفي والإثبات الذي يربط نوع العلاقة في قلب المؤمن بين الوصف إله والاسم الله. وحقيقة تلك العلاقة هي ما يهمنا في هذا البحث، إنها علاقة تملأ الوجدان بما يفيض به قلب العبد المعبر بها حقا وصدقا من الاعتقاد والشعور تجاه مولاه جل علاه. ذلك أن كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية، إله هذا يعني إيه؟ كلمة تدل على معنى وجداني، شعور وإحساس في داخل القلب. فكلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية كما ذكرنا، أعني أنها لفظة من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة والرهبة إلى آخره. أصل كلمة إله قول العرب أله الفصيل يأله ألهن، أله الفصيل يأله ألهن أو ألها إذا ناح شوقا إلى أمه. والفصيل هو ابن الناقة إذا فطم، ابن الناقة الجمل الصغير عند مرحلة الفطام حينما يفطم عن الرضاع ويفصل الفصيل، لأنه يفصل عن الرضاع يعني لم يعد معتمدا على الرضاع من أمه، فماذا يفعلون به؟ بيفطم ويفصل عن الرضاع كسمي الفصيل، ويحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعى حتى لا تكون متوفرة أمامه إعانة له على عملية الانفصال هذه، فالأم تكون في المرعى ويحبس هو في الخيمة حتى إذا طال به الحال في أول الفطام يطول به الحال، فلا شك أنه سوف يذكر أمه. إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها، وطبعا يكون حديث عهد بالفطام، فحينما يحن إلى أمه وهو محبوس في الخيمة يعني ماذا يفعل؟ فيقول حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها وهو آنئذ حديث عهد بالفطام، فناح ينوح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء. هذه الحالة هي التي يعبر عنها في اللسان العربي بإيه؟ آله الفصيل، يعني اشتاق إلى أمه التي يحبها ويحتاج إليها، وناح وأصدر صوتا يشبه بالحنين إلى هذه الأم الغائبة. فيقولون آله الفصيل، فأمه إذن هي من حيث اللغة، أمه هي إيه؟ إلهه بمعنى اللغوي، طبعا أمه هي إلهه بالمعنى اللغوي، يعني هي ما يشوقه، موضوع شوقه وانجذابه ويعني تطلعه إليه، واضح؟ فيقول الأم هنا بهذه الحالة في المعنى اللغة بتكون هي إلهه، أي ما يشوقه. ومنه قول الشاعر: ألهت إليها والركائب وقفوا. وجاء في اللسان اسم الله، تفرد سبحانه بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره، فإذا قيل الإله انطلقت على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأخوذ من أله يأله إذا تحير، لأن العقول تأله في عظمته، تتحير في عظمة الله سبحانه وتعالى. وأله يأله ألهن أي تحير، وأصله وله يوله ولها أولها. وقد ألهت على فلان أي اشتد جزعي عليه مثل ولهت. وقيل هو مأخوذ من أله يأله إلى كذا إذا لجأ إليه، لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر، إذ الإله في هذا السياق اللغوي هو ما يشوق القلب ويأخذ بمجامع الوجدان إلى درجة الانقياد له والخضوع. هذه معنى الإله، والإله قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فكلمة إله جمعها آلهة، لأن الإله ممكن يعني حالة أن الإنسان يشتاق قلبه إلى ما يعبده أيا كان ويأخذ بمجامع وجدانه إلى درجة الانقياد والخضوع، ممكن تكون في حق الله وممكن تقع من الناس في حق الآلهة غير الله، حتى الأصنام أو الذين يعبدون المسيح وهم يجدون هذا الشعور في قلوبهم أنهم يحبون المسيح وينقادون له ويخضعون إليه وهم يعني يعبدونه من دون الله. إذن الإله تطلق على الإله الحق والإله الباطل، فإذا أردت الإله الحق فهو الله. لذلك في إعراب كلمة التوحيد بنقول لا إله حق إلا الله، مش لا إله إيه موجود، لأن لا النافية للجنس بيقدر خبرها بكلمات موجود، لكن في إعراب كلمة التوحيد بنقدر خبر لا النافية للجنس بأنه إيه لا إله حق، ما ينفعش أقول موجود لأن هناك آلهة موجودة مزيفة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني هذا إذن هو إله، الهوى إله، المال إله، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار إلى آخره. الإله في السياق اللغوي هو ما يشوق القلب ويأخذ بمجامع الوجدان إلى درجة الانقياد له والخضوع. قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والراجح فعلا أن أله هو من وله، ومنه اشتق لاسم العلم الله، لأن مدار كلا المادتين على معاني القلب، فأبدلت من الواو همزة. قال الراغب الأصفهاني أله فلان يأله عبد، وقيل أصله وله، فأبدل من الواو همزة أصبحت إيه؟ الله أو إله. وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه، والها نحوه، منقادا له، خاضعا، ذليلا، إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات، وإما بالتسخير والإرادة كبعض الناس وكثير من الناس. ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء الله محبوب الأشياء كلها، كلها تخضع له، لكن في خضوع قصري وجبري لا يملك أحد أبدا الخروج عن إرادة الله فيه، وهو خضوع كل الكائنات للإرادة الكونية القدرية، وهناك خضوع اختياري تكليفي، وهذا هو الذي يختص به يعني المؤمنون. والوله هو الجنون الحاصل بسبب الحب الشديد أو الحزن الشديد. يقال امرأة ولوه إذا أحبت حتى جنت، أو إذا ثكلت فحزنت حتى جنت. قال ابن منظور الوله الحزن، وقيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. والوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب، وناقة ميلاه هي التي فقدت ولدها فهي تليه إليه، يقال ولهت إليه، تليه أي تحن إليه. وناقة واله إذا اشتد وجدها على ولدها. هكذا فأنت ترى أن مدار المادتين أله ووله هو على معان قلبية ترجع في مجملها إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب، فيكون قول المؤمن لا إله إلا الله تعبيرا عما يجده في قلبه من تعلق بربه تبارك وتعالى، أي لا محبوب إلا الله، ولا مرهوب إلا الله، ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد الله. إنه أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغير الذي ناح شوقا إلى أمه إذا أحس بألم الفراق ووحشة البعد. إن المسلم إذ يشهد أن لا إله إلا الله يقر شاهدا على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبة ورهبة وشوقا ومحبة. وتلك لعمري شهادة عظيمة وخطيرة، لأنها إقرار واعتراف بشعور لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله، ثم الشاهد نفسه. ومعاني القلب لا تحد بعبارات ولا تحصرها إشارات، ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله من اللطافة بمكان، بحيث لا تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا، الذوق والإحساس والشعور. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لسائر المحاب إليها، وهي حقيقة لا إله إلا الله، إلى أن يقول في نص نفيس تشد إليه الرحال. فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولا تعطلت منازل السير إلى الله، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. فالمحبة حقيقة العبودية. أما الإسلام فمعناه الخضوع لله رب العالمين، والاستسلام لأمره تعالى، إنه الاعتراف الوجداني أي التعبير العملي عن الشعور الحقيقي. يعني الأول تكلم على إيه؟ الحال القلبي أو البعد الوجداني، وأن ده هو الأساس في لا إله إلا الله، نظرا إلى معنى إله ومعنى الله. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على الصورة الظاهرية لهذا الوجدان. الصورة تظهر على الخارج هي الإيه؟ الإسلام إن الظاهرية. فالإسلام هو أصلا الخضوع لرب لله رب العالمين، والاستسلام لأمره تعالى، إنه الاعتراف الوجداني أي هو التعبير العملي عن الشعور الحقيقي الذي يلامس القلب. عندما يدرك العبد ويجد أنه عبد لسيد هذا العالم العظيم. وحقيقة كون المسلم عبدا هي الحقيقة التي تغيب عن أكثر المسلمين، فيحدث بسبب ذلك الانحراف بشتى ألوانه وأشكاله. إن العبد مسلوب الإرادة، ليس بالمعنى الكلامي ولكن بالمعنى الوجداني. العبد مسلوب الإرادة، هو ينفذ إرادة سيده، فالعبد مسلوب الإرادة ليس بالمعنى الكلامي ولكن بالمعنى الوجداني. تجد المحب لا يملك أن يمتنع من طاعة محبه، لأن هي غاية الحب مع غاية الذل والانقياد. أعني أن تجد الشعور بأنك أيها المسلم ملك لله الواحد القهار، تدور في فلك العبودية والخدمة كما تدور الكواكب في الأفلاك. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وتلك هي مدارات لفظ عبد في اللغة، إنها لا تخرج عن معاني الذلة والخضوع والخنوع والانقياد، كما تنقاد الأنعام المذللة لمالكيها رغبة ورهبة، انقيادا لا تشنج فيه ولا تفلت. والعبد لا يكون إلا في باب الخدمة بين يدي مولاه، واقفا على العتبة ينتظر الأمر والنهي بشوق المحب، ليبادر إلى التنفيذ دون سؤال لما وعلامة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه الرب المحبوب الأعظم، المرغوب المرهوب، رب الكون والخلق أجمعين. يمكنك أن تعرف عقيدة الإسلام في نهاية المطاف فتقول إنها ميثاق المحبة بين الله وعباده، أو هي دستور السلام. وحينما تقول المحبة فهي بمفهومها القرآني الجامع المانع، لا ما ذهبت إليه طوائف من الغلاة من هذا الاتجاه أو ذاك ممن قالوا بها فأبطلوا كل منازل الإيمان من خوف ورجاء، فانتهى بهم الأمر إلى دعاوى عريضة يتشدقون بها ما أنزل الله بها من سلطان. كلا، بل لا تقوم المحبة بقلب العبد الصادق إلا على جناحي الخوف والرجاء، وما تفرع عن ذلك من معاني الرغب والرهب. والقرآن العظيم والسنة النبوية واضحان في هذا غاية الوضوح، ولا يزيغ عنهما إلا جاهل أو صاحب هوى. والمحب الحقيقي الصادق يخاف من الحرمان ويخشى من العقوبة بقدر ما يرجو ويشتاق، فإذا جرد المحبة عن الخوف والرجاء كان من الكاذبين. كيف ورب العالمين يقول عن صفوة أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كيف وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين يعلنها في الأمة؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ألا وإن أي انحراف عن هذا السبيل لا يكون إلا جهلا بالدين أو زيغا من الضلال المبين. فعلى هذا الوزان إذن نقول إن عقيدة الإسلام قائمة على المحبة، بل إنها ميثاق المحبة، وبذلك المعنى كانت تفيض بأنوار الجمال ومباهج الجلال. فليس عبثا أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أكلمة واحدة تتلفظ بها فتدخل الجنة؟ نعم، ولكن إنها ليست بكلمة ولا كلمات، إنها توجه قلبي وميل وجداني، إنها مسألة حب، وإن من أحب الله أحبه الله، إنها حقيقة جميلة وعظيمة، وإن عدم إدراكها ذوقا ووجدانا قد كان سببا في تضييع معاني الدين وانحراف كثير من الناس عن منهاجه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.